فقال ما ترون لي إن اغتسلت قتلت نفسي. قالوا ما نجد لك إلا أن تغتسل، ما نعرف لك إلا أن تغتسل جنابه وشجه اغتسل. فاغتسل فتأثر من جرحه هذا فمات. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قتلهم الله. ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء لعي السؤال. فيؤخذ من هذا أنه يحرم على المسلم أن يفتي بغير علم، ما يجوز، لأن بعض الإخوة هداهم الله حينما يسأل ولو عن عظائم الأمور تجده يأتي بالفتوى بسرعة، ولو عرضت على عمر رضي الله عنه لجمع لها كبار الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. والمرء يفتي ولا يبالي، فإذا به غلط وخطأ. ولا ينبغي للإنسان أن يقول شيئا إلا عن علم وإلا يتوقف. والأئمة رحمهم الله كانوا يسألون عن كثير من المسائل فيتوقفون في كثير منها، وينسبون العلم إلى عالمه. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يتدافعون الفتوى، يسأل الواحد منهم مثلا، يسأل ابن عمر فيقول اذهب إلى ابن عباس، يسأل ابن عباس يقول اذهب إلى ابن عمرو بن العاص، يسأل هذا يقول اذهب إلى عبد الله بن الزبير، اذهب إلى كذا اذهب إلى كذا، يتدافعون الفتوى رضي الله عنهم. وفي زماننا كما قال بعض العلماء يتدافعون إلى الفتوى، كل واحد يحاول أن يسبق صاحبه إلى الفتوى، وهذا ما يليق وهذا من القصور. ومن العلماء من جوز التيمم بمجرد المرض لعموم الآية، قال مجاهد نزلت في رجل من الأنصار كان مريضا فلم يستطع أن يقوم فيتوضأ، ولم يكن له خادم فيناوله، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فأنزل الله هذه الآية. ومشروعية التيمم والحمد لله كانت في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومعه عائشة رضي الله عنها، لأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فيأخذ واحدة منهن رضي الله عن الجميع. فكانت معه عائشة رضي الله عنها، وكانت معها قلادة استعارتها من أسماء، عارية قرادة من خرز استعارتها من أسماء. فلما نزلوا مكان تلمست القلادة ما وجدتها، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث عليه الصلاة والسلام رجالا يبحثون عنها، يبحثون عن هذه القلادة لأنها عارية، ماذا تقول لأسماء إذا رجعت وقد ضيعت قلادتها؟ وأسماء هي الأخت الكبرى، وعائشة الأخت الصغرى رضي الله عن الجميع. فكلف النبي صلى الله عليه وسلم رجالا يبحثون عنها فلم يجدوها، فجلس صلى الله عليه وسلم حتى أصبح، وتأثر الصحابة رضي الله عنهم، والرسول عليه الصلاة والسلام مرتاح الضمير والبال عليه الصلاة والسلام، لكن الناس يتأثرون من أشياء غير مؤثرة ما دام معهم قائد الأمة صلوات الله وسلامه عليه. فتأثر الصحابة رضي الله عنهم وجاءوا إلى أبي بكر، قالوا يا أبا بكر ماذا صنعت عائشة؟ أقامت بالنبي صلى الله عليه وسلم وأقام الناس معه، وليس معهم ماء وليسوا على ماء، وماذا يصنعون وقد حضرت الصلاة؟ فجاء أبو بكر رضي الله عنه يعاتب عائشة ويلومها، تقول وقال ما قال، وأخذ يلهزني في خاصرتي يضربها، وما يمنعني أن أتحرك إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم نائم على فخذي، فما حلفت أن أتحرك ليستيقظ، تريد الرفق بالنبي صلى الله عليه وسلم ليستكمل نومته. وتكلم عليها أبو بكر لأنها ابنته وأمه في آن واحد، هي أم المؤمنين وهو واحد منهم، وتكلم عليها وقال ما قال، وربما ضربها يلهزها وينخزها بخاصرتها رضي الله عنها. والرسول صلى الله عليه وسلم نائب، فلما حضر وقت صلاة الفجر أنزل الله جل وعلا آية التيمم. فيقول أسيد بن حضير رضي الله عنه: ما هذه أول بركتكم يا آل أبي بكر؟ يعني أنكم مباركون في جميع أحوالكم، ما ينزل شدة إلا ويكون الفرج من الله جل وعلا بسبب آل أبي بكر، كما جاء في قصة الإفك وفي غيرها من الأمور. وأبو بكر رضي الله عنه مواقفه من النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة ومشهورة، فيقول الصحابة رضي الله عنهم: ما هذه أول بركتكم يا آل أبي بكر؟ فأنزل الله جل وعلا التيمم بسبب إقامة النبي صلى الله عليه وسلم في مكان لا ماء به بسبب عقد لعائشة. تقول رضي الله عنه: فلما أقمنا البعير وإذا هي تحته. حكمة يريدها الله جل وعلا، يبحث الرجال عنها يمين وشمال ما وجد، تحت البعير، كأنها عند إناخة البعير سقطت فبرك عليها البعير، فأخذ يلتفتون لها يمينا وشمالا، فلما أثير البعير وإذا هي تحته، لحكمة يريدها الله جل وعلا. وأنزل الله جل وعلا التيمم ففرح بذلك المسلمون. والسفر معروف ولا فرق فيه بين الطويل والقصير. وقول يعني السفر ما في فرق بين الطويل والقصير، على ما يقول بعض العلماء لو خرج المرء لضيعة له ولم يمكنه أن يحمل الماء وحضرت الصلاة يتيمم ولو أنه ليس ببعيد عن البلد، لكن إذا رجع فاتت عليه حاجته، يبدأ يتردد يرجع. وقوله تعالى: أجاء أحد منكم من الغائط. الغائط هو المكان المطمئن من الأرض، كني بذلك عن التغوط وهو الحدث الأصغر. وأما قول الله تعالى: أو لمستم النساء، فقرئ لمستم ولامستم، واختلف المفسرون والأئمة في معنى ذلك على قولين: أحدهما أن ذلك كناية عن الجماع لقوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. وقال تعالى: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. قال ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: أو لامستم النساء، قال: الجماع. وقال ابن جرير عن سعيد بن جبير قال: ذكروا اللمس، فقال: ناس من الموالي ليس بالجماع، وقال: ناس من العرب اللمس الجماع. فقال: فلقيت ابن عباس فقلت له: إن ناسا من الموالي والعرب اختلفوا في اللمس، فقالت الموالي: ليس بجماع، وقالت العرب هو الجماع. قال: فمن أي الفريقين كنت؟ قلت: كنت من الموالي. قال: غلب فريق الموالي. إن اللمس والمس والمباشرة الجماع، ولكن الله يكني بما شاء ما شاء بما شاء سبحانه وتعالى. وقد صح من غير وجه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال ذلك. وقال آخرون يعني الله به تعالى ذلك كل لمس بيد أو بغيرها من أعضاء الإنسان. وأوجب الوضوء على كل من مس بشيء من جسده شيئا من جسدها مفضيا إليه. وقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. استنبط كثير من الفقهاء من هذه الآية أنه لا يجوز التيمم لعادم الماء إلا بعد طلب الماء، فمتى طلبه فلم يجده جاز له حينئذ التيمم. قالوا: فلم تجدوا ماء، يعني أن هذا كناية عن البحث عنه، يعني أنه يلزم أن يبحث الإنسان، ينظر يتحرى يبحث عن الماء، ولا يتيمم مباشرة حتى يبحث لعله يجد الماء. نعم. لحديث عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي مع القوم، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي مع القوم؟ ألست برجل مسلم؟ قال: بلى يا رسول الله، ولكن أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ولهذا قال تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فالتيمم في اللغة هو القصد، تقول العرب: تيممك الله بحفظه، أي قصدك. والصعيد قيل هو كل ما صعد على وجه الأرض فيدخل فيه التراب والرمل والشجر والنبات، وهو قول مالك. وقيل: ما كان من جنس التراب كالرمل والنورة، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله.